هل أصبح الجهاد اليوم في أفغانستان فرض عين على المسلمين؟ الجهاد في أفغانستان جهاد عظيم، والمسلمون في حاجة إلى الدعم والمساعدة. من تأمل كلام أهل العلم في الجهاد الأيمي يظهر من كلام بعضهم أن الجهاد معهم متعين لأنه في حاجة ولأنه ما عنده كفاية حتى الآن، والقاعدة أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام بما يكفي سقط عن الباقين، لكن إذا كان لقاؤه لا يكفون والعدو كبير والقائم بالجهاد لا يكفون بل إحسان إلى المزيد، فإنه فرض كفاية على الباقين حتى تسد الحاجة. لابد أن ينضم إليهم من تقوم به الكفاية حتى يسقط عن الباقين. فلهذا قال بعض أهل العلم الحاضرين، بعض أهل العلم المعاصرين يعني، أنه الآن واجب على العلم حتى يحصل لهم ما يكفي، وهذا قول جيد قول طويل، لكن لا بد فيه مراعاة إذن الوالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشأن الوالدين، والجهاد هنا في حق الأفغان والشخص المعين كان يزن وما يزن محل النظر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع به أنه أمر بشأن الوالدين، فلا يترك المقطوع به لأمر فيه بعض الشك. فينبغي الولد أن يستأذن والديه إذا أراد أن يجاهد هناك، فإذا أذن له جاهد واستعان بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن له رجل بالجهاد قال أحي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، لو جئت فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فورهما. الاستئذان حتى ولو دخل عدو أرض المسلمين؟ لا، إذا دخل عليه بلاده لا، كلهم يجب حتى النساء جاهزة، إذا هدم عليهم العدو في بلاده حتى النساء كلهم بقدر طاقته، لكن بالنسبة إلى من هو خارج جهاد الأفغان بلاد أخرى هو محل النظر. أليس أفغانستان من أرض المسلمين؟ لكنها بعيدة عن كثير من المسلمين وعندهم جهاد بالقوة، هم في وجود الشاب الذي في مصر أو في الشام أو في الجزيرة في وجوده عليه بعض الشك الذي يفجر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.